يغرف دماعنا زكفى إكرمونا للنبي جيكم يغرف دماعنا زكفى إكرمونا باغي الخير صلي على عمل امسك الباب ردي باغي الخير صلي على ساعده لا سلم وردي حمولك زائر المصطفى ساعده لا سلم وردي حمولك وترك الناس اللي يقولونا رفعنا الأيادي بجاه سيد العباد يا رب جينا رفعنا الأيادي بجاه سيد العباد تعطي كل من الحضار مضمونا تعطي كل من الحضار مضمونا والختم يا رب صلي على حمد عد ما سبح الرد والآل والصاحب واللي يحبونا يلي يعشقونا والآل والصاحب واللي يحبونا اللي تحبونا ويلي تعشقونا. اللي